عن علم بها. يعني بيقول لك التكفير بعد نفي قال لك ده ما احنا ممكن يعذر لجهله, مش هنكفره لجهله, لكن هو عنده علم نكفره. وبعدين انتفاء موانع ومش عارف مين وبتاع, يا سلام ايه ده, ايه العلم والفقه ده يا جماعة, سبحان الله. هون او احتقرها عن علم بها وعن اختيار فهو ملعون, ملعون مطرود من رحمة الله, ما يدخلش الجنة. طبعا الكلام ده معناه ايه, ان هم حرموا كده كل البروتستانت, كل البروتستانت كده ايه كفار ملعونين بالنسبة للكاثوليك. المفروض ان الارثوذكس ماشيين زي ما الكاثوليك ماشيين بالظبط, خدوا القانون ده وماشيين عليه بنفس الترتيب بنفس كل حاجة, برغم ان هم بيستخدموا ايه النسخة الفان دايك بتاعة البروتستانت. فهم عندهم علشان يحلوا الاشكالية دي, انا رامي النسخ فوق بعض كده اهو, ده ملحق, هم طبعين كده لوحدي الاسفار القرنية التانية, واخدين بقى نسخة الفان دايك بتاعة البروتستانت وشغالين بيها. فدي نسخة كتاب مقدس, لو بصيت في الفهرس هتلاقي نفس الترتيب بالظبط اللي ايه اللي قالها الكاثوليك, بس ايه الفرق, انه ناقص الاسفار القرنية التانية. طب هم ليه ما عملوش لنفسهم ترجمة؟ عند, لا دي اللي عند الكاثوليك زياده اللي رافضها البروتستانت, دي اللي مرفوض قصدي عند, ايوه دي اللي مرفوض. لو انت فتحت الغلاف هيقول لك دي الاسفار اللي رفضها البروتستانت, التي حذفها البروتستانت. طيب نكمل. طيب فالح, لقد صرح المجمع بانه يتبنى راي الاباء الارثوذكس ويعني بذلك قرارات مجمع فلورنس. مش عارف مجمع فلورنس ده مش مجهول بالنسبه لي, ويعلن انه تسلم كل كتب العهدين القديم والجديد وان الله هو كاتب الكل. هو تقريبا ممكن يكون الترددين دي متاخده من الثالوث مثلا, وفلورنس ده المكان اللي اقوى في المجمع, لان هو تقريبا بيقول لك المجمع ومجمع ترينيتي. لا ما هو اسلوب كلامه على ان فلورنس ده كان قبل مجمع تريدنت, عشان ده اعتمد ده. احنا على العموم انت المفروض يبقى ليك واجب تدور على مجمع فلورنس ده في الويكيبيديا والمخطوطة الكليرومنتية. كليرومنتية دي انا اعتقد ان هي واحدة من اخوات بيزا, ان بيزا تاخد الاسم ده وما علينا, مش مشكلة. طيب نكمل. بعدين بيقول وتفاديا لكل لبس اعطى قائمة بالكتب القانونية واخذ في الحسبان كل المناقشات التي عرفها المجمع قبل إعلان هذه القائمة, واستعمل صيغا محددة في تسمية الكتب وعبارات دقيقة في قراراته, فأشار صراحة في هذه القائمة إلى كتابين لعزرة هما الأول والثاني, وأن هذا الثاني يسمى أيضا نحمي عشان ما يحصلش لبس عند الناس, فأقصى بذلك كتابي عزرة الثالث والرابع غير القانونيين. دول موجودين في الترجمة السبعينية لكن احنا مش لاقيين أصلهم العبري, هم ما اختاروش دول يتحطوا ضمن القانون. ودمج باروخ بإرميا ونص صراحة على الكتابين الأول والثاني للمكابيين مستبعدا بذلك الثالث والرابع. كويس. وكانت تسمية لكتب العهد الجديد دقيقة, فلم يقتصر على ذكر ما تنسب إليهم, وإنما أضفى على هؤلاء صبغة الرسل والإنجليين. أما أعمال الرسل فأكد أن كاتبها هو لوقا الإنجيلي, كتر خيرك. وحتى لا يجعل أي فرق بين الكتب القانونية الأولى والثانية, أدرج هذه الأخيرة بين الكتب القانونية الأولى. الكاثوليك بيعملوا كده, يعني إيه؟ يعني زي ما قلت, حط باروخ في وسط الأنبياء, حط الحكمة والصراخ في وسط الحكمة, حط المكابين الأول والتاني في وسط التاريخ, عشان يقولك احنا مش بنفصل ما بينهم, هما مع الكتب بس في ده قسم تاريخ في التاريخ, ده أنبياء في الأنبياء, ده حكمة في قلب الحكمة. لكن زي ما قلت الترجمة العربية المشتركة اللي فيها الأسفار القرنية التانية بتحطهم في آخر الكتاب, ما بتدمجهمش في الوسط, علشان توضح ان ده قسم عليه خلاف. عاوز تقرأ تقرأ, مش عاوز تقرأ انت حر يعني, ما علينا. طيب